قلنا فيما سبق أنه ذكرت ثمرتان للبحث عن المعنى الحرفي. الأولى هي أن المعنى الحرفي لا يقبل التقييد، هذا الثمرة قلنا لا. فإذا جميع القيود لا بد أن ترجع علما، إذا لا يقبل التقييد إذا جميع القيود لا بد أن ترجع لمن؟ إلى المادة ولا ترجع إلى الوجوب. إذا واجب مشروط في الدنيا لا يوجد عندنا، جميع الواجبات ماذا؟ مطلقة، الوجوبات مطلقة، وإنما الواجب قد يكون معلقة. قلنا هذه الثمرة تقرب بتقريبين إذا تتذكرون. التقريب الأول ماذا كان؟ طبعاً أنا رئيس والجزئي مئيس. هذا التقريب ذكرنا فيما سبق ثلاثة إيرادات على الدين، وكانت جميع الإيرادات موضعاً الإيراد الرابع. الآن نكتب من الآن الإيراد الرابع عن الضابط إن المعنى العفيف جئي كما في التقريب. بل ذلك قبل هذا صحيح، لكن نقول بأن الجئي ليس مع على مصرط على خير حتى نقول هو لا يقبل. إذن ماذا؟ التقريب. بل الجزئية هنا بمعنى آخر، أي بمعنى تقوم النسبة بالطرفين. فإن كل نسبة متقومة بطرفيها، وباعتبار تقومها بالطرفين تصير كل نسبة مغايرة مباينة للنسبة الثانية، للنسبة الثانية. هذا هو معنى النسبة، أن النسبة في الجملة الأولى غاير النسبة الثانية وتباينها، حيث أن هذه متقومة بطرفين وتلك متقومة بطرفين آخرين. هذا كون النسبة جزئية، وليس معنى هي مره قلنا الأخذ برفاق كان من معنى مجرد عدم الصف على كثير. لا بذل عن النسبة فائدة ثانية لتقوم كل نسبة طرفيها، وإذا كان بهذا المعنى كون النسبة جزئية، إذا كان بهذا المعنى إذا تقبل التقييد، فإن الجزئية بهذا المعنى لا تتنافى مع ال لا تتنافى مع ال مع شنو؟ الصدق على كثير، مع الصدق على كثير ما تتنافى. فحينما أقول سر من البصرة هذه النسبة جزئية، بمعنى انها متقومة بالسير والبصرة. وفي نفس الوقت هي هذا تصدق على من حلاف، فان من سار من هذه النقطة يصدق عليه سار من البصرة. وإذا سار من النقطة الثانية أيضا يلصق عليه سار من النقطة، وإذا سار من النقطة الثالثة يلصق عليه سار من النقطة، ولذلك الانتصال يحصل. السير من أي نقطة من النقاط القلاص تكرارها تكرار ما عندي شيء جديد. القلاص أن يقال في الإيراد الرابع على هذا التقريب إننا نسلم أن النسبة جزئية، لكن جزئية النسبة ليست بمعنى عدم الصدق على كثيرين، بل هي بمعنى ماذا؟ تقوم كل نسبة ماذا بالطرفين، ومباينة كل نسبة للنسبة الأخرى لتقيد كل نسبة بالطرفين. والجزئية بهذا المعنى فالفهم يا من يصدق على كثيرين. فإذا يمكن تقييد ماذا النسبة لأنها قابلة للصدق علما، لأنها قابلة للصدق علما على كثيرين، أي قابلة للصدق على كثيرين إذن يصدق. وهذا من جملة الفوائد التي أفادها الشيخ الأصفهاني، وهو كلام متين دقيق لطيف انطاطي. وقد أشار أيضا إليه ماذا السيد الشهيد في الحلقات وغير الحلقات على يعني. ويوجد في هذا المجال كلام للشيخ الأصفهاني لعله موضع للتأمل. قال قدس سره: إن إذا قيد منك شرطين عين تصير النسبة متقومة بثلاثة أطراف، بعدما كانت من دون الشرط متقومة ب متقومة طرفين، فقلت أكرم زيدا. هنا هل أكرم تدل على نصف الوجوبي؟ نصف الوجوبي أكرم تدل على نصف الوجوبي. هذا النصف هنا مطول طرفها مهما دي مطول دي متقومهم الجوائية تقومتهم إقامي مع شرط الفاعل يطفى وهو عندي مثل يعني عندي وهو أنت الفاعل، هذا اخترت إقامي. فالوجه بينه وبينه بينك وبين الإكرامي، بينك أيها الفاعل المخاطب الفاعل وبين الإكرامي. إذن هيئة أكرم تدل على نسبة وجوبية، ليكم الكلام رحمة نسبة وجوبية بيننا وبين من بين وبين الفاعل. لحرم هذا الأمر مقابل هذا الأمر. أما إذا أغررنا الشخص لأن قلت هكذا أكرم إذن بنجا ها طيب نسبة متطور بذات إكرام، ما هي الأطب الثلاثة؟ أنت الفاعل والإرامة يعني الطرف الثالثة جديد المجيد جاء في النساء أرنب الوروبية أو أنت متقومة بطرفات وإرامة الفاعل. هل عن ماذا ضرب متعود بعد الخطأ تقوم بثلاث أركان. الركن الزائد ما هو؟ الشرع على وجه الأصل مقوما ركنا مقوما علما حده للنسبة. فالنسبة مرة تتقوم بركنين مرة تتقوم بثلاثة. ففي ذكر الشرط الأخير متقوم بثلاثة أركان بعدما كانت من دون الشرط متقوم بركنين. هذا كلام الشيخ الإصفهاني لقطتي نهاية الدراسة. وهذا الكلام قابل للتأمل. أولا نقول إن الوجدان قاضي لأن الشرطين لا يقوم ال لا يقوم شيء يسمونه لا يقوم شنو النسب، وإنما الشرط شيء طارئ عارض هي عارض طارئ على النسب لا توضن لا نهم ومدى نسب. فبالتالي نحن نسب الوجدان، النسبة على علينا نسبة الجوية من الوجدان علينا يا أخي على كيف على الشرط نسبة الوجدان على الشرط. إذن يرس من يرس يرس من يرس الشرط تعطاج من ولا لفعنا لها تعلق يمن عليه يلزمه عليه الشيء علينا لا تطوره ما يصبر ضالة عشان يثبت على الشيء هذا على نفسه حتى هو ضالة عليك تتعلم هذا أول. وثانيا نقول لو كان الشرط مقوما للنسب لا أن النسب معلق عليه فيلزم من ذلك شيء يسمونه يلزم من ذلك شيء يسمونه هذا المفهوم من الجملة الشرطية. يعني السبب لاستفادة المفهوم شنو هو من الجملة الشرطية؟ السبب شنو هو؟ تعليق. يعني تعليق الوجوب على مريض أرى الاتفاد ماذا؟ ألهم. ولو فرض أن التعليق كان مفقود يعني الوجوب لم يعلق علينا نسبة الوجوبية لم تعلق علينا حال تبطل فاضرات ما تدرك شيء يمونه ما تدرك شيء يمونه الخون مع أن هذا لا قال لأنه الشرطية ليس لها مفهوم لأنه شنو لا أحليق هذا محيط يقر عليه بالجسد الشيء وكيف عليه يقضي تجره إن هذه تشتق نحصل على نسبان لا أن نبدو تصير تصير شي سمون ثلاثية الأطراف بعدما كانت ثنائية الأطراف لا ليس بل نحصل على نسبتان. لماذا؟ لأننا حينما نذكر المجيء ونقول إمتى، نحن نسأل أنا في أرض لم لي شيء جواز مخلوم أنا جواز أبي سنة إيه تبري نذكر هذا جهالة أنا في شغل تنخلونه نذكرون شغلين مستغر للم خوش رسل مكروه نعم فأدري شغل شغل شغل شغل ويتوب أن نسبج وذي على أخرى لابد أن ترغب نفس أن تبدو السماس أخذ أخذ حتى بعد ذلك رقم هذا نسبة جديدة أين يطوفين الوجبين إذن نسباري اللي تحصل لحد يطول بعد أخرى أن نسبة فمن الحد عليه من الحد سهتر في إخطاء هذا جعل في كل توضيحات ولا الإرادة سهل أبوه اللبار سهل فنحن بذكر الشر نريد أن نجعل الشر شر لمن؟ للمشروع الشر للمشروع فإذا لابد أن نفترض أطراف الوجوب تمت انتهت حتى يحصل الوجوب فقال ان يطير شر شر بذلك شر اذا صنف جديد يا اخي بين الشر بين بين الوجوب ولن يلمون السابقه الذي هي النسبه الوجوبيه فالتنسبة النسبة تنك وبعد ما هي تصرم فما لمت وذهت تصرم للفرق بين ذات بين النسبة فهي طرف من ذا والطرف الثاني هو ذا شنن فالجو للجو هذا يقول ذا على الأطار فيها أنه للحمد عقب الأول جنت ريب الأول الثمرة أنا ماذا أنا شنو لا أنت الناس إيه ولا بالما ما بتعرف أنا أعرف شو هو الآخر الصغير على بعض إرادة لازمها محل سمول السيح مالك إرادة قادة أن جزئية بمعنى تقوم بالطرفين وهذا يلتئم مع الصف على سفينة تقبل الصغير تقبل الاشتراك تحليق على الشارع لكن لا نقول كما قال الشيخ الأصفهاني قدس الله روحه الكريم من أنه تصير النسبة بعد ذكر الشر محلق قل على واثر مسوف صح الان في تقريب السنة للطرف انا شنو كان انا المعنى العربي نسمي معنى حق المنزل وطاب التقف كان بمعنى حق نقول عن الحاجة عن المنزل قال قبل عتقيد لانه لأنها محبر العمل مع الحبيح آلة وحالة طرفين أو لطرفين ماذا هو آل وحالة قائد طرفين فهو لا يقدر التقييد هذا الطريقان يمكن ان يوضح باحد وجهين الوجه الاول ان المعنى الحرفي حيث انه يلحق حالة الطرفين اذا هو شيء مفصول عنه مغفول عنه ليس صحيح لانه له هذا حق وهو مغفول عنه وما دام مغفول عنه فلا يمكن شيء يسمونه شيء يسمونه شنو يقولوا وياي تقييده لان تقييد الشيء فرع الصفه التقييد الشيخ فرع السلام عليك الله كيف تسمون مولا أقيد إيه هذا الوجه يرد عليه هذا المقصود أن كون الشيء صفة قائمة بالغير لا يختلف جسمه لا يختلف جسمه ليه هذا يختلف الغفلة عنه ولا عرف أنه يوجد كتاب قرع المولد صندوق وجد ألف صندوق هنا عبرطية التي هي حالة عبر كتاب ما لها حالة عبرطية هي ملتفت إليه هي ملتفت إليه أنا ملتفت على الربيع أنا أنصحكم في ذلك إذن ومن يشيع على الطاعة من الغرفة ليس من الغرفة لهم الوجه للمضار طريق هذه لهذا طريق الأولى أن يعطي أن نقول بأنه أنا حاطي هل أنه راح من نفسه فهو إذن فهو إن ليس له وجود مستقل في عالم الذهن وإنما وجوده يكون منك شنو طبعا من دون استقلالية وجود الذهن وإذا لم يكن له وجود مستقل وهو إذن في كمونة فهو إذن في كمونة لا يقبل في كمونة لا يقبل ماذا التقييد لأن تقييد الشيء فرع عن شنو علي أن يكون له وجود مستقل في عالم الذهن وهذا الوجه غير كامل فإن تقييد الشيء وإن كان فرع في ظنونه فرع في ظنونه أن يكون موجودا في الذهن ولكن لا يلزم أن يكون وجوده وجودا مستقلا بل هو ما دام موجودا في الذهن والذهن التفت إليه هالي بالي بالي بالي يمكن للذهن أن يقيده وإن كان وجوده غير مستقل في هذا ننهي التقريب الثاني لهذه الثمرة الأولى واتضح يا اخوان كلا التقريبين ماذا لهذه الثمرة الاولى محل السؤال الان ننتقل إلنا الى الثمرة الثانية يعني ذكرنا بان المعنى الحرفي ذكرت له ثمرتان ليس التشويش الثمرة الاولى قربناها التقريب الان ننتقل للثمرة الثانية الثمرة الثانية أن يقال لو فرض أن المولى أمرنا بواجب من الواجبات. كما لو قال اكنس المسجدين فإذا شفينا هذا الوجوب وجوب في يسمونه هل هو غيري أو في يسمونه شنو يعني مقدمة علمك مقدمة علمك بالدرس اي مو يكون واحد المسجد شوية غير لما اي او لصلاة الجماعة فهل هو واجب الوجوب الغيري يعني مقدمة علما للدرس يعني مقدمة لصلاة الجماعة او انه لا واجب نفسه هنا ماذا يقول الاغاية نقرينا في الكتاب ان مقتضى اطلاق الصيغة هو كون شيء يسمونه شنو الوجوب وجوب نفسي إذ لو كان غيريا شنو شنو لكان هذا الوجوب شنو وجوب مقيد بنا بوجود الغير يعني بوجود شنو الدرس بوجود صلاة الجماعة مقيد بوجوب ذي المقدمة وحيث أن الكلام مطلق فمن الإطلاق نستكشف الوجوب وجوب نفسي لا مقدم لأن المقدم مؤنة زائدة تقييد زائدة وهكذا يا أخي لو شكينا أن الوجوب ما هذا وجوب الفرد هل هو وجوب عيني او وجود شنو كفائي اذا كان وجود كفائي فمتى ما قام الغير به شنو حينئذ يسقط عنه بخلاف ما اذا كان عيني فانه لا يسقط هنا ايضا قال لأن مقتضى الإطلاق شنو وعدم التقييد بينا مقتضى الإطلاق وعدم التقييد بينا بأن لا يقوم به الغير مقتضى هذا شنو قولوا يا أنه في سنون شنو محين إذ لو كان كفائي لقيد بما إذا لم يكن وهكذا إذا شك في من في أنه تخييري هذا الوجوب وجوب تخييري يعني بين وبينه بين الفنس وبين شنو وبين ان اذهب الى الحرب اذا كان الوجوب تخييري مخير بين الفنس وبين الذهاب للحرم فمتى ما ذهبت للحرم حينئذ في سمون شنو هنا إذن شنو يسقط وجوب الكفر أما إذا كان لا فعين يبقى الوجوب ولا آخر ومقتضى الإطلاق ذلك وعدم التخيير بما إذا لم تذهب للحرام مقتضى إطلاق هذا الكلام وعدم تخيير بعدم الذهاب للحرام أن وجوب وجود في زمونه في زمونه غيره فعين فالصلاة هذا الذي يعجبه ذكروا أنه عند الشك في كونه تكرار هذا في كون الوجوب نفسيا أو غيريا أي واحد تعييميا أو تخييريا أي اثنين كفائيا أو عينيا هذا ثلاثة قالوا مقتضى الإطلاق أنه ماذا الوجوب ماذا نفسي لا غيري عيني لا كفائي تعييني لا تخييري لأنه لو كان الشيء مرادف كان من اللازم تقييد زائد حيث أن الكلام مطلق وليس في تقييد الشاهد، فيثبت أن المراد هو النفي أو التعيين أو الحق. هكذا نحن في الثمرة الثانية نقولها إن هذا يكون لو كان المعنى الحرفي قابلا علما للتعيين، يعني لو كانت النسبة قابلة علما للتعيين. أما إذا لم تكن النسبة الوجوبية، النسبة الوجوبية التي نستفيد منها هي الأصل، إذا كانت غير قابلة للتعيين، إذن بالإطلاق ما يمكن نثبت شنو؟ شنو؟ أن الوجوب وجوب ماذا؟ نفي عين تعيين، لأنه يمكن التمسك بالإطلاق فيما عن سنة تقييد، عن سنة تقييد النسبة، ولكن لم يقيد ماذا أن يمكن، لكن لم يقيد صح. إذا أمكن أن يقيد النسبة الوجود قيد الوجود ولم يقيد، فعدم التقييد يكشف عنه أن الوجوب وجوب السنة وجوب مطلق، اي وجود مطلق غير مقيد فينا بوجود الله، وجود نفس وليس غير، وانه عين وليس مشروط فينا بعدم قيام الغير. فهكذا يثبت انه ماذا؟ تعيين وليس مشروطا فينا بعدم ذهاب الى الحق. هذا لو امكن التقييد ولم يقيد الناس. اما اذا قلنا على انه ما يمكن التقييد اذا من عدم ذكر القيد، يعني من الاطلاق لا يمكن ان نستكشف ان الوجوب وجوب نفسي عيني تعييني، لانه يعني لعله هي هذه المراد المقابل مراد، يعني المراد وجوب الغير، لعله وجوب الكف وجوب الغير مشروط جدا. تقول لماذا لم يقيد؟ تقول لأنه ما يمكن التقييد. إذا ما يمكن التقييد، إذن من الإطلاق وعدم ذكر التقييد لا يمكن أن نكتشف الوجوب مطلق، إنما يمكن اكتشاف كون الوجوب مطلق لو أمكن التقييد ولم يقيد هذا المولى. فإذن اتضحنا في الثمرة الثانية نريد أن نقول هذا الذي ذكره العلماء من انه عند الشك في كون الوجوب نفسي او غيري عيني او كذا، ان نتمسك بالاطلاق لاثبات النفسيه، لاثبات العينيه، لاثبات التعينيه، ثم علانا بناء علانا على ان المعنى الحقيقي قابل ماذا للتقييد. ولكن النقاط هو غير قابل للتقييد، غير قابل للتقييد للتقريبين السابقين في الثمرة الأولى طابقا نعم بالنعم مع الجزء، يعني إما لأنه جزئي يوجب إلى كل تقريب، وإما التقريب الثاني شنو هو الشان؟ لا يمكن التقريب يا ناحية إنه المعنى الحقيقي يلحق حالة الطرفين، فما يمكن التقريب. ونبذ ما ذكرناه من الجواب هنا يأتي هنا، إذا شيء جديد مو موجود عندنا في هذه الثمرة الرجبي، فاتضح هذه الثمرة الثانية باطلة أيضا لأنه مبني على تقريرين كلا تقريرين محل التأمل. لكن قبل ما أختم حديثي لعل سائلا منكم يسأل يقول شيخ أنا شنو الفرق بين هذه الثمرة الثانية والثمرة الأولى؟ الفرق بين هذه الشيء، يعني في الثمرة الأولى احنا شنو قلنا؟ قلنا نرجع جميع القيود علما، اذا المعنى الحرفي من قبل التقييد جميع القيود نرجعها علما، للواجب بالماشي يبقى الوجوب ده عمل نصف. أنه النصف في الدنيا شنو الفرق بينه؟ قلت جواب هناك الفرق. يوجد شرط حتما جزما يقينا. فالمولى حتما يقول إن زال إن زالت لك الشرط هو إن زالت مذكور موجود جزما لكن يتردد إما نرجعه للهيئة مبادئ الهيئة للمادة. الشيخ الأنصار الجاهل ماذا قال؟ قال الرجع ماذا إلى المادة لا إلى الهيئة لأن الهيئة ما تقبل مقام جزئي ما تقبل التقليد. هاي تستمر. أما تستمر الثانية لا نفترض وجود شرط جزء يا ما موجود شرط لكن نحتمل واقعا أن الوجود مشروع في شرط لكن من دون أن يصدر شرط جزء كاحتمال. وبالإطلاق نريد أن ننفي ماذا؟ الشرط المطلق. إذا تستمر الأولى اقتربنا وجود شرط جزء لكن لهذه الاتحاد لهذه كل مفاد الهيئة الجزئي نفي الشرط إلى المادة دونه. أما في هذه الثمرة ما نفترض وجود شرط جزم وإنما نفترض احتمال وجود شرط. نحتمل أن وجوب الفن وجوب مقيد فيما وجوب الفن مقيد بوجود الجزء أو صلاة الجراح يعني مقيد بوجوب آخر. فبالإطلاق ننفي ماذا؟ هذا التقليد المحتمل لا الجزمي. اما التقييد الاول في الثمره الاولى جزمي موجود تقييد جزمي لكنه نرجعه علما الى الماده بعد عدم امكان تقييد مفاد الهيئه. اما هنا بل لا نرجعه الى الماده وانما ماذا نزيل من الاساس نقول ننفي اصل وجود هذا التقييد المحتمل غير موجود فبالاطلاق. هذا هو الفرق بين الثمرتين ان شاء الله غدا بحوله وقوته حتى وجد انتهينا الان من مرحله الورق. هذا المقدار بعد كافي اطلنا الكلام فيه ان شاء الله غدا ندخل في مرحله الخبر والانشاء بحوله وقوته حتى وجد. اللهم صل على محمد وعلى